بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر شركة أهل السنة المنصورة وطنطا أن تقدم لكم هذا الإنذار والذي هو عنوان نبوءة النبي في حصار العراق العالمي. علامة من العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت العلامة في هذه السنوات القليلة الماضية بمثل ما أخبر النبي الصادق تماما، وصدق ربي إذ يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حصار العراق العالمي. يوشك أهل العراق ألا يجدى إليهم قفيز ولا ذوب. قلنا: من أين ناه؟ قال: العجم يمنعونها. حصار العراق العالمي تعبير في غاية الدقة عما يحدث الآن للعراق، والذي يسميه الإعلام الغربي والعربي الحصار الاقتصادي العالمي للعراق. حصار العراق العالمي. وأنتم تعلمون أن أمريكا قد جندت أموالا طائلة للعراق بعد أحداث الكويت. حصار العراق العالمي. ولعل المتابع منكم قد سمع بالأمس القريب فقط تصريحا خطيرا جدا لرئيس لجنة المساعدات الإنسانية في العراق، أن الحصار الاقتصادي على العراق طيلة السنوات الماضية يتسبب في قتل 6,000 شخص في كل شهر. حصار العراق العالمي لفضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله ورعاه، سيدنا الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل ويجعله أقوام صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأشباهه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهدى واصطفى بسنته وقد اخره الى يوم الدين. اما بعد، فحياكم الله جميعا ايها الاحبه الكرام، وطلبوا الله من شيخنا وتفرقتم جميعا من جنه منزله. واسال الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا بعد غياب في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد دعاة المصطفى في جنته ودار مكرمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، نحن الليلة على موعد مع الدرس الحادي والثلاثين من دروس الإيمان باليوم الآخر كركن خامس من أركان الإيمان بالله جل وعلا، ضمن دروس العقيدة لمعهد إعداد الدعاء. ولا زال حديثنا ممتدا بحول الله وقوله عن العلامات الصغرى للساعة. وقد توقفت في لقائنا الماضي مع العلامة 37 والتي كانت عن ذهاب الخشوع، وأود أن أذكر في عجالة سريعة بالعلامات التي تحدثنا فيها في المحاضرات الماضية لأواصل الحديث عن بقية العلامات إن شاء الله تعالى. تكلمنا قبل ذلك عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كعلامة من العلامات الصغرى للساعة، وعن موت النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ظهور الفتن، وعن قبض الأمانة، وعن قبض العلم وكثرة الجهل، وعن تقارب الزمان، وعن كثرة أعمال الظلمة، وعن انتشار الزنا، وعن انتشار الربا، وعن ظهور المعازف واستحلالها، وعن شرب الخمر واستحماله، وعن كثرة القتل،

وفي رواية فاقتله، فعند ذلك يغدر الروح ويجتمعون للملحمة فيأتون تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000. إذا الحديث يبين لنا معركتين، المعركة الأولى هي المعركة التحالفية العالمية الأوروبية الأمريكية الإسلامية صلى الله على محمد. هذه المعركة التحالفية العالمية يسميها كثير من الكتاب والعلماء والمفسرين وعلماء أهل الكتاب معركة هرمجدون، وسميها العلماء معركة هرمجدون. وهذه المعركة هي التي ستكون المقدمة الحقيقية للملاحم الكبرى التي سينتصر فيها المسلمون بقيادة المهدي عليه السلام. أنا أريد أن تستبشر القلوب المريضة المتعبة المثقلة بالواقع المؤلم في أن الجولة المقبلة الأخيرة كما نقول ونكرر دائما ليس رجما بالغيب، وليس من باب تسكين الآلام ولا تبلغ الجراح، وليس من باب الأحلام الوردية، إن الجولة القادمة ستكون للإسلام. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي أصف المعارك والملاحم وصفا في غاية الدقة، ليس من عندنا نحن. والذي سيهيئ النصر لهذه الأمة الضعيفة المسكينة ليس قوة المسلمين بالمقارنة إلى قوة الغرب، لا، وإنما الذي سيهيئ ذلك هو الملك جل جلاله الذي يقول للشيء كن فيكون. وستسمعون كما ذكرت كلاما عجيبا في المحاضرات المقبله وانا اتحدث في الملاحم ان شاء الله تعالى. هل الحرب الاولى التحالفيه العالميه الاوروبيه الامريكيه الاسلاميه اظن انها واضحه الان، مقدماتها واضحه، فنحن والروم الان في صلح امن، والمعسكر الشيوعي او المعسكر الشرقي الصين وروسيا قد ابرموا معاهدات جديدة، ولأول مرة في التاريخ ليقع ما قاله المصطفى، لأول مرة في ابريل 96 يزور رئيس روسيا الصين، لأول مرة تصور، لأول مرة يحدث اتفاق وتعاهدات وتعاقدات بين روسيا والصين، أبريل 96، عن 3 سنوات فقط. وأنتم تعلمون أنه في الأسبوع الماضي فقط كان وزير خارجية روسيا يزور الصين، كل الأعجب. والآن بدأت العلاقات الروسية الأمريكية بعد الحرب الباردة تتوتر الى اقصى درجات التوتر، ولعل يعني وزيرة الخارجية الامريكية تلك العجوز الشمطاء قد عادت من روسيا بالامس فقط، وهي تجر اليال الخيبة بعد عدم اتفاق واضح بين روسيا وبين امريكا في كثير من القضايا، وعلى رأس هذه القضايا قضية العراق وقضية السلاح النووي. والآن بدأت العلاقات الروسية الأمريكية بعد الحرب الباردة تتوتر إلى أقصى درجات التوتر، ولعل يعني وزيرة الخارجية الأمريكية تلك العجوز الشمطاء قد عادت من روسيا بالأمس فقط، وهي تجر أيال الخيبة بعد عدم اتفاق واضح بين روسيا وبين أمريكا في كثير من القضايا، وعلى رأس هذه القضايا قضية العراق وقضية السلاح النووي. قد عادت من روسيا بالأمس تجر أيال الخيبة بعد فقط كان وزير خارجية روسيا يزور الصين، الشيوعي او المعسكر الشرقي، الصين وروسيا قد ابرموا معاهدات جديدة، ولأول مرة في التاريخ يقع ما قاله المصطفى، لأول مرة في ابريل 96